قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. إذن هذه المسألة أيها الإخوة انتهى منها المعلم، وهو بلا شك أجاد في بحثها كما رأيتم. وقلت لكم أنا ألاحظ في درس البارحة أن المؤلف عندما يطرح مسألة وتكون فيها مناقشة عقلية فإنه يستوفي المقام فيها. الخلاف هنا هذا الطويل الذي استغرق تقريبا من قرابة درس كامل هو يتعلق في تحديد أقل النصاب، يعني في تحديد أقل المهر الذي يدفع إلى المرأة أي إلى أوليائها وهو لها في النهاية. فهذه مسألة أطال المؤلف النفس فيها وناقشها مناقشة طيبة، وفي مناقشاته في الواقع منصف في ذلك لأنه كان يسير مع الدليل، وفحوى كلامه يدل على أنه يؤيد رأي الفريق الآخر الذي هو رأي الشافعية والحنابلة ومعهم كثير من العلماء. وهذا هو حقيقة أيها الإخوة المنهج القويم والطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، أنه عندما يدرس مسألة من المسائل ويجد أن الدليل في صف أحد الأقوال، وإن كان هذا القول يتعارض ما نشأ وترعرع فيه من المذاهب، فإنه ينبغي أن يأخذ بالحق. وإن كان هذا القول في مذهب ليس المذهب الذي درسه وتمرس فيه وتعلمه، لأن الحق إنما هو ضالة المؤمن. لكن هناك قضية ينبغي أن ننبه إليها، ليس معناها أنه عندما يقول العلماء بأنه لا حد لأقله أنه يدخل في ذلك أقل ما يسمى، ينبغي أن يكون متمولا، فلا ينبغي أن يصدقها حبة من شعير أو قمح أو حبة عنب أو مثلا تمرة وغير ذلك، هذه لا فائدة فيها. ينبغي أن يكون متمولا يستفاد منه، أو أن يكون شيء من النقدين. هذه قضية. القضية الأخرى بالنسبة للطرف الآخر الذي هو محل إجماع بين العلماء، وهو ما يتعلق بأعلى المهر، وأنه غير محدد. وسبب إجماع العلماء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولذلك لما عزم عمر رضي الله عنه أن يتكلم في هذا الأمر وأن يقول بالتحديد رجع عن ذلك لأجل هذه الآية. لكنني أعود الآن وأذكركم بما ذكرت قبل قليل أنني سأنبه عليه، وهو قول عمر رضي الله عنه. فإنه أثر عن عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس لا تغلوا الصدار، فإنه لو كان مكرمة لكان لو كان مكرمة في الدنيا انظروا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. هذا هو كلام عمر رضي الله عنه. ثم انظروا إلى الحكمة الجليلة، هذا الرجل الذي وهبه الله تعالى فهما دابقا إلى جانب ما وهبه من البلاغة أيضا ودقة الوصف، فإنه قال في آخره: وإن الرجل لا يحمل ما معناه، وإن الرجل لا يزاد عليه في المحر حتى لا يترك ذلك أثرا في نفسه. وفي بعض الروايات أنه ذكر في كلام عمر رضي الله عنه أن ذلك يترك ماذا حقدا في نفس ذلك الزوج. لماذا؟ لأن هذا الزوج، وأنتم ترون المشاهد الكثيرة التي نراها في هذا الزمن، يعني مغالاة بعض الناس لا نقول كلهم، فتجد أنه يأتي هذا الشاب الطيب فيتقدم إلى أسرة فيذهب فيشتري عددا من السيارات ثم يبيعها بثمن أقل فتتراكم عليه الديون ثم يتزوج. هنا أشار عمر رضي الله عنه: وإن الصداقة لا يلغي أو لا يترك ثم قال ولا تبالغ في صدقات النساء فإنه يترك أثرا في نفس الزوج حتى إنه لا يقول كلفت علقة قربة، يعني هذا الحبل الذي تعلق به القربة أيضا كلف به. إذن هذا الزوج الذي شق عليه في هذا العقد، وترون الآن أن القضية ليست قضية المهر وإنما ما يتبعه من أمور، إذن هذه الزيادة الكبيرة وهذه الديون التي تتراكم على هذا الشخص، وليس كل الناس عندهم قدرة وليس كل الناس آباؤهم أغنياء حتى يساعدوهم، وإنما كثير من الناس لا يستطيع أن يتزوج، إذن ينبغي أن يراعى ذلك. ولذلك انظر إلى مقدمة كلام عمر، لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله كان أكرم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أيضا أتقى الناس وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام إني لأتقاكم وأخشاكم لله. وكان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن عمر رضي الله عنه بين أن الزيادة في المهور سيترك أثرا غير طيب في نفس هذا المتزوج. لماذا؟ لأنه يسعد في الزواج، لكنه كلما ذكر تلكم الديون التي تراكمت وانطبقت عليه إنما يعصره قلبه وتتألم نفسه، فهو بذلك يكون أثرا لتلكم الزيادة. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وأصحابه كذلك رضي الله عنهم، وينبغي ألا يغال في ذلك. فليس معنى أن العلماء أجمعوا على أنه لا حد لأعلى أن يتنافس المتنافسون فيه، وإنما ينبغي أن تكون المنافسة في التقليل منه لا في الزيادة. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا، واختلفوا من ذلك في مكانين. كل ما جاز أن يتملك جاز أن يكون عوضا، يعني المهر يصح من كل شيء يجوز أن يباع ويشترى، وكذلك ما يجوز للإنسان أن يتملكه، فيدفع من النقدين وكذلك من القمح ومن الشعير ومن غير ذلك، لكن ينبغي أن يكون معلوم الجنس، أن يكون معينا وأن يكون أيضا معلوم الجنس، وقضية الوصف سيأتي الخلاف فيها. قال: واختلفوا من ذلك في مكانين، في النكاح بالإجارة وفي جعل عتق أمته صداقها. قال: أما النكاح على الإجارة ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول بالإجازة، وقول بالمنع، وقول بالكراهة. الآن كلام المؤلف يتعلق بماذا؟ هل يجوز أن يكون المهر إجارة؟ الإجارة أنواع، لأن هذا المؤجر أو المستاجر قد يكون الذي استاجره إنما هو ولي المرأة كما في قصة شعيب: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. وربما يكون الذي استأجره المرأة، لأن المرأة قد تكون غنية، واستئجار المرأة للرجل على نوعين: النوع الأول أن تستأجره لخدمتها في منزله في البيت، وهذا له حكم، وهذا فيه خلاف بين العلماء. الآخر أن تستأجره على مالها، كأن يرعى غنمها، كأن يسقي مزرعتها، كأن يقوم مثلا بالقيام على صيانة ما عندها من أموال، أن يضارب في، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل فيما مضى وهي أكثر في هذا الزمان. هذه مسألة من حيث الجملة اختلفوا في اعتبار الصداق إجارة، يعني هل يجوز أن يكون الصداق أجرة على عمل من الأعمال؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. قال ففي المذهب فيه ثلاثة يعني أقوال. يعني ففي المذهب أي في مذهب مالك قول بالإجازة وقول بالمنع. وهذا القول بالإجازة هو مذهب أيضا الحنابلة. وقول بالمنع وقول بالكراهة، والمشهور عن مالك للكراهة، ولذلك رأى فسخه قبل الدخول. بعض العلماء كره أن يكون الزوج تستأجره المرأة لخدمتها في بيتها، يعني بأن يخدمها في البيت، لكن لو كان في أعمالها فلا كراهة عند هؤلاء. قال ولذلك رأى فسخه قبل الدخول وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة إلا في العبد، فإن أبا حنيفة أجازه. قال لماذا فرق أبو حنيفة بين العبد وبين الحر؟ لأن الحر يرى أن خدمته لا تكون مالا، وأما العبد فالأصل فيه أنه مال يباع ويشترى، فمن هنا فرق بين الاثنين. وهي أيضا الرواية غير القوية في مذهب أحمد، أما الإمام أحمد والشافعي فيجيزان ذلك كما سيذكر المؤلف. قال وسبب اختلافهم سببان، أحدهما إذن ما أدري المؤلف ما عرض لمذهب الشافعي، ليس كذلك؟ الشافعي وأحمد يجيزان الإجارة، يعني أن يكون المهر إجارة. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لنستمع ثم بعد ذلك نزيد الكلام بسطا. أحدهما هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه؟ يعني قصد المؤلف إنما هو الإشارة إلى الآية، نعم، حتى في قصة موسى مع شعيب، وتعلمون القصة مذكورة مفصلة في كتاب الله عز وجل. قال هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، أم الأمر بالعكس؟ فمن قال هو لازم أجازه. أولا هذه القصة معروفة في قصة موسى عليه السلام، وتعلمون ما ناله في مصر وما حصل له، وأنه خرج منها خائفا يترقب، وأنه ذهب إلى المكان الذي يقيم فيه شعيب عليه السلام، وأنه وقف عند الماء، وأنه رأى امرأتين تذودان، وأنه قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فدعا ربه الدعاء المعروف، فذهبتا وذكرتا لأبيهما ذلك فاستدعى فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وقد أتم موسى عليه السلام وتزوج، عقد بزوجته وتزوج وخرج بها كما جاء أيضا في بقية الآيات. كلام المؤلف هنا هذا حصل في شرع من قبلنا، وهذه مسألة أصولية معروفة، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ؟ الحقيقة العلماء أيضا يستدلون بدليل آخر وهو من السنة، وهو ما جاء في الحديث أدوا العلائق. فقيل أيضا، نحن قلنا في درس البارحة بأن الصداق له عدة أسماء منها العلائق، أدوا العلائق. إلا يا رسول الله وما العلائق؟ قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك. ما تراضى عليه ولو قضيب من أراك، يحتمل أن يكون يقدم مباشرة، أو أن يكون ذلك أيضا نتيجة إجارة، ما تراضى عليه الأهلون. فإذا تراضى الأهلون على مهر يقدم فذلك جائز، ولو تراضوا على أجرة فذلك جائز أيضا، إلى جانب الآية التي أوردها المؤلف. قال فمن قال هو لازم أجازه لقول الله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج الآية، ومن قال ليس بلازم قال لا يجوز النكاح بالإجارة. قال والسبب الثاني هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول. هذه قضية التي يتحدث عنها المؤلف قضية هامة تتعلق ببعض مسائل الفقه الإسلامي، فتعلمون السلم وكذلك الإجارة وكذلك الجعالة، وهناك عدة أحكام يذكرها العلماء ويقولون بأنها جاءت على خلاف القياس وأنها جاءت مستثناة في الشريعة الإسلامية. ومن العلماء الأعلام من حقق هذه المسألة وبين أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح، وأن مثل هذه الأمور لم تأتي على خلاف القياس وإنما جاءت على وفق القياس، ولكن كونه استثني منها بعض الأشياء هذا من باب التيسير على الناس. فنحن نعلم أيها الإخوة أن شريعتنا الإسلامية الخالدة الشاملة إنما بنيت على أسس وقواعد، في من هذه القواعد التيسير ورفع الحرج. إذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، والأدلة في ذلك كثيرة، وكثيرا ما فصلنا المقام في هذا الأمر. إذن هذه الشريعة بنيت على التيسير، أيضا قامت أيضا على العدل وعلى التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن من التيسير ما يحصل في هذا الأمر. إذن هذا كون الصداق يكون نتيجة إجارة إنما هو يلتقي مع روح الشريعة ولبها ولا يتعارض معها. وأما دعوى أن الإجارة استثنيت كبعض الأحكام الأخرى فهذا حقيقة غير وارد هنا وغير مسلم، لأن الإجارة كما هو معلوم أيها الإخوة إنما أقرت لمصالح، لأن هذه الشريعة إنما بنيت على أمور منها مراعاة مصالح الناس، وهذا أصل من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة، مراعاة مصالح الناس. فأنتم ترون أن الشريعة أحيانا تتجاوز عن بعض الأمور، تخفف في بعض الأمور، نجد أن الشبهة لها أثر في إيقاف بعض الأحكام وتنفيذها. وترون أن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة عام الرمادة، وترون أن الإنسان لو وقع في محظور وكان عنده شبهة لكانت هذه الشبهة سببا في منع إيقاع العقوبة عليه ما لم يكن محتالا لذلك. إذن عندما يلقي الإنسان نظرة شاملة وعامة ويدقق في أسرار في أحكام هذه الشريعة ويغوص في أعماقها يجد أن الذين قالوا باعتبار الإجارة هم أقرب إلى روح هذه الشريعة وإلى مقاصدها التي استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية أن الإجارة هي تختلف عن البيع عن الملك، لأنها عقد على المنافع، فأنت تستأجر هذا الدكان لمدة سنة وربما تدفع الأجار مقدما وأنت بعد لم تستوفي منافعها، وقد تستأجر سيارة لمدة معينة وتقدم أيضا ذلك. هذه من الأشياء التي يثير حولها بعض الناس أن الإجارة جاءت على خلاف القياس وأنها مستثناء. هي حقيقة لم تأتي على خلاف القياس، ولكنها جاءت لتلتقي مع روح هذه الشريعة ويسرها وسماحتها ومراعاتها لأحوال الناس ومصالح. نعم. قال وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذلك خالف فيها الأصم بن علية، وذلك أن أصل أما الأصم أيها الإخوة وابن علية فلا اعتبار بهما، لأنهما دائما يشدان ويخالفان جماهير العلماء، ولذلك لا يعتد بخلافهما ولا ينظر إليهما. ولذلك نجد أن الأئمة المحققين الذين يحكون الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي إذا ذكروا هذين الاثنين قالوا ولا يعتد بخلافهما لأنه ما يشدان في مثل هذه المسائل. قال وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة. والإيجار أنا عندما آتي وأستأجر هذا البيت، أنا عندما آتي أشتري هذا البيت، أنا لا أعرف ما في الأصول، لكن هذا خفف في الشريعة، هذا الأساس الذي قام عليه البيت قد يكون خارج، قد يكون غير قوي، إذن الجهالة موجودة فيه لكنها تجوز عنها وخفف عنها، لأنه ليس سيأتي الإنسان ويحفر أساس البيت ويعرفها. كذلك هنا أيضا هذه الإجارة عندما تستأجر سيارة لمدة كذا لتحمل عليها أو تنقل عليها ركاب أو دابة أو غير ذلك، قد يكون هذا العمل غير مقدر لكنه في الغالب معروف، ولذلك لو أن هذه الدابة زدت عليها في الحمولة أو السيارة تكون بذلك قد تجاوزت الحد فتؤاخذ على ذلك. قال وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. قال ولذلك اختلف الفقهاء. لكن لماذا شرعت الإجارة؟ أليست لمصلحة الناس؟ إذن هي لمصلحة الناس، ومن الذي أقر إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ وجاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجارة، وعمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم، وعمل بها المسلمون إلى يومه. إذن الإجارة ثابتة في الكتاب وفي السنة وأجمع العلماء عليها، وكون منافع هذه الإجارة أنها عقد على المنافع لا يلزم حقيقة أن تعرف جزئيات وما يترتب عليها، لأنه قد تحصل أمور لا يدركها الإنسان، وهذا قد يحصل في المساقاة وفي المزارع وفي غير ذلك أيضا من المعاملات، كما يحصل أيضا في النكاح، فإن وجد عيب أخل. قال ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر. هذه مسألة خلافية، هل يحصل يعني يحصل على الأجرة في مقدمة الأمر أو في وسطه أو كلما قضى الإنسان وقتا؟ وأنتم تعلمون الإجارات تختلف من حال إلى حال، لكنها مقررة، وأقول لو قدمت الأجرة أو أخرت أو جزئت فكل ذلك جائز، لأنه مما يتفق عليه المؤجر والمستأجر. قال رحمه الله وأما كون العتق صداقا. إذن عرفنا الآن أيها الإخوة أن العلماء قد اختلفوا هل يجوز أن تكون الإجارة مهرا، بمعنى أن يستأجر هذا الزوج ليعمل عملا من الأعمال إما لولي أمر الزوجة وإما للزوجة. قد يسأل سائل فيقول كيف ليعمل لولي الزوجة ولي أمرها يعني أبوها وهي صاحبة الحق في ذلك؟ هذه مسألة معروفة بين العلماء، والعلماء يشيرون إلى هذه القضية. وأحد الإخوة يبدو سأل البارحة عما يتعلق بالحبة، هل للأبي أن يأخذ شيئا من ذلك؟ وبينا أن العلماء مختلفون وأن للوارد أبا أما أن يحسب له ذلك على خلاف في المسألة، والذين يجيزون ذلك لأنه جاء في الأحاديث أنت ومالك لأبيك أني أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن والده من كسبه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالإجارة. لكننا نقول يجوز أيضا أن تكون الإجارة، لكن ينبغي أن تكون على شيء معلوم لا أن يكون مجهولا، يعني ينبغي أن تكون الإجارة معلومة، ولا فرق أن يكون عمله للمرأة أو لولي أمرها، وهذا أيضا من التيسير، هذا من التيسير، وهذا كان معروف. تجد أن بعض الناس فيما مضى يأتي وإلى الآن ربما موجود، فيعمل عند صاحب دكان فترة من الزمان ثم بعد ذلك يزوجه ابنته. هذه الأجرة الآن دعوى هؤلاء أنهم يقولون مثلا لا تجوز الإجارة لأنه ينبغي أن يكون ذلك على مال، هذه الإجرة هي أصلها تؤول إلى المال، لأن الإنسان يستحق مقابل هذا العمل. إذن كذلك هذا الذي يعمل عند إنسان له أجرة يستحقها، لكنه مقابل ذلك سيزوجه أيضا ابنته. قال: وأما كون العتق صداقا فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داود وأحمد. وهذا أيضا حقيقة، يعني تقصير من المرء، ليس داود وأحمد وحدهما، وإنما هذا قال به حقيقة جمع كثير من العلماء، فقد نقل عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والزهري وطاووس وإبراهيم النخعي، ومن الأئمة الأوزاعي، وكذلك الثوري وإسحاق بن راهويه، وأيضا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأحمد وداود وغيره. إذن قال به جمع من العلماء، لكن المؤلف ربما لما رأى أن الأئمة الثلاثة في جانب وأحمد في جانب قل أمامه هذا العدد، ثم هو لا يستوفي الأقوال، ونحن أيضا لا يلزم أننا نتتبع الأقوال، لكننا نذكر مثل ذلك لما تضمن كلام المؤلف الإشارة إلى أنه انفرد أحمد وداود بذلك، الواقع لم ينفرد، فهذا قال به قبلهما من التابعين عدد من كبار التابعين ومن الأئمة المشهورين، فتعلمون أن الأوزاعي والثوري لا تقل درجتهم العلمية على الأئمة الأربعة، وكذلك إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه إنما هو كان قرين الإمام أحمد وكان زميله في كثير من الرحلات، وهو معروف أيضا بفقهه وعلمه بالحديث. إذن هذه المسألة فيها خلاف، ولكن حقيقة يعني ربما يرى الإخوة أحيانا أنه يكون جمهور العلماء في جانب والجانب الآخر، هذه عندما ننظر إليها أن الخلاف ما بين الأئمة الأربعة، نعم هنا نقول جمهور الفقهاء يرون أنه لا يجوز أن يكون الصداق عتقا، وأحمد يرى عكس ذلك. لكن أيها الإخوة دائما لا ينبغي أن يكون أن دائما أن نضع أعيننا على أن الحق في صف الأكثر، إنما متى يكون الحق؟ إنما يكون مع من معه حجة من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبق ذلك وعمل به، فإنه عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقة، إذن هذا نص حديث متفق عليه، بل في الصحيحين وفي غيرهما، في كثير من الكتب من السنن ومسند أحمد وغير ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بذلك، اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. أما التعليل الذي ذكره المؤلف فهذا لا يؤثر على الحكم في هذه المسألة، يعني التعليل الذي ذكره المؤلف فأستمع إليه لا يؤثر على ذلك ولا يغير الحكم في المسألة، لأن هذه مسألة منصوص عليها ولا اجتهاد مع النص. قال: وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول. ولا ينبغي أيها الإخوة يعني أن يشق علينا وأن يزعجنا أن نرى أئمة ثلاثة يقولون في قول وربما نرى الدليل على خلاف، لأن هؤلاء لهم وجهة ولهم فهم في الأدلة، ولكن الخطأ هو خطأ من يتبع قولا يرى أنه مرجوحا ويرى أن الحق في غيره، هنا يأتي الخطأ. لكن الأئمة رضي الله عنهم كلهم مجتهدون وكلهم يريدون الحق، بل يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أهدى سبيل وأيسره، ولذلك ترون أن الإمام الشافعي ضرب المثل في ذلك وبين أنه ما ناظر أحدا وتمنى أن ينتصر عليه، وإنما تمنى أن يظهر الله الحق إما على يديه هو أو على يدي خصمه، ولا يهمه ما دام الحق سيظهر، فسواء كما كان مع مخالفه فيرجع إلى الحق أو معه فينبغي أن يرجع إليه، هذا هو كان شأن العلماء. لكن الآن تغير الأمر وأصبح الإنسان ينتصر للرأي الذي يميل إليه أو للمذهب الذي يتمذهب به ويعتنقه، مع أنه لا ينبغي أن يتعصب. نعم نحن لا نقول نترك المذاهب، لا، نحن بحاجة إلى دراسة فقه الأئمة والتمسك بها والعناية بها، وأن هؤلاء الأئمة رحمهم الله أفنوا أعمارهم، وما هذا الكنز الذي نضع أيدينا عليه وهذه الثمرة العظيمة وهذه الثروة الطائلة من الفقه إلا هي من جهود هؤلاء الأئمة وأمثالهم، فإنهم قد اجتهدوا فاستخرجوا بحثوا عن إعلال الأحكام ثم استنبطوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله ثم قاسوا عليها وخرجوا وجاء التلاميذ وخرجوا على أقوالهم. لكننا نقول ينبغي أننا إذا عرفنا الحق لا يمنعني مثلا أقول أنا درست المذهب الحنبلي فلا ينبغي أن أخرج عنه، لا، يعني عندما يقول الحنابلة كل جلد ميتة دبغ أو دبغ فهو نجس، هل معنى هذا أنني يتعصب لمذهب الحنابلة وكل مع أن رسول صلى الله يقول أيما إيهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، هل انتفعتم بجلدها؟ لا. وكذلك أيضا عندما أجد رأيا في مذهب مالك وأجد أن الدليل على خلافه أو في مذهب أبي حنيفة والشافعي، لا. ولذلك الشافعي وضع قاعدة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه ربما وهذا قد حصل بلغته أحاديث ولم تصح عنده، لكنه قال لو صح الحديث فهو مذهبي، فجاء أصحابه فتتبعوا طرق هذا الحديث طرق هذه الأحاديث فصحت عندهم فقالوا وهذا هو مذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فينبغي أن يكون مذهب الإمام الشافعي. قال وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك الأصول، أعني ما ثبت مخالفة الأثر أن الرسول اعتق صفية وجعل عتقها صدقة، ما هي الأصول؟ نعم، أعني ما ثبت منه أنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الحديث، اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صدقها، مع احتمال أن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. وأين الدليل على الخصوصية؟ الرسول فعل ذلك وبمشهد من المؤمنين وعرفوا ذلك وانتشر بينهم، فهل قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر يخصني خالص لي؟ لم يقل ذلك. إذن الأصل أن ذلك له ولغيره من المؤمنين، فإن الخطاب في الكتاب ياتي يوجه في كثير من الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في ذلك، إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما أن يخص بأمر فإن ذلك دليل على خصوصيته. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء هل هي خاصة بالرسول أو لا، كالركعتين بعد العصر وعدة مسائل معه الله عليه وسلم. ومما يدلكم على إنصاف المؤلف أنه سيناقش المسألة وسيرجح مذهب الذين قال عنهم بأنهم قلة. لماذا؟ هو لا يقول هذا أرجح، لكن مفهوم كلام أنه يرجح هذا، مع احتمال أن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم لكثرة اختصاصه في هذا الباب. وجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر، لأن يعني يريد أن يقول المؤلف العتق إنما هو إزالة رق، وإذا زال الرق أصبح الإنسان حرا، فكيف يشترط أن يكون هذا صداقا؟ ما المعنى؟ يشترط المولى على ماذا مولاته أنه يعتقها ويجعل عتقها صدقة وقد رضيت بذلك وانتهى الأمر. لأنها إذا اعتقت ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي إنها إن كرهت زواجه. المسألة ليست قضية يلزمها النكاح، المسألة هل يجوز، نحن لا نتكلم الآن عن الإلزام وغيره، هل يجوز أن يعتق المالك مملوكته ويجعل عتقها صداقة؟ الحديث دل على ذلك. أما قضية الإلزام وغيره فهذا أمر آخر. حتى في قضية كما تعلمون بريرة عندما جاءت إلى عائشة وطلبت ماذا المساعدة وعتقت، يعني اشترت نفسها وقال ما الرسول عليه الصلاة والسلام لها هو اشترطي لهم الولاء، لأن هذا لا يفيدهم، وكان زوجها يريدها وقصته معروفة، لكنها كانت لا تريده، ولذلك لما عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالت آمر أم مشير؟ قال لا، بل مشير، قالت لا أرغب فيه. هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقرر حكما شرعيا، هل يجوز أن يعتق المالك السيد ماذا أماته ويشترط أن يكون عتقها صداقة؟ الجواب نعم كما دل الحديث، لكن يلزم لا يلزم، هذه مسألة فرعية متفرعة عن هذه. قال: ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها، لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها، إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها. قال: وهذا كله لا يعارض به فعله. وهذا مما يعجبني في المصنف رحمه الله، أنه مع أن هذا القول والذي سبق أيضا في تحديد الأقل يخالف مذهبه، فترون أنه يقول الحق. نعم. قال: وهذا كله لا يعارض به فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أيها الأخوة، من أي شيء نتلقى الأحكام؟ من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن السنة الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا، فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الحديث عندنا، وهو أيضا من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهم، وهو صريح الدلالة على المدعى، فينبغي الوقوف عنده. قال: ولو كان غير جائز لغيره لبينه صلى الله عليه وسلم. يعني يريد المؤلف أن يقول: الرسول أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، وهذا أمر شاع وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم، وتلقوا ذلك وعلموه، ولو كان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لبينه للصحابة الذين يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وينقلونه للأجيال من بعدهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وهو المأمور بالبيان وبالبلاغ، فدل ذلك على أن الحكم له ولغيره عليه الصلاة والسلام. قال: والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته. هذا هو الأصل، أن أفعاله لازمة لنا كما أن أقواله لازمة، لكن ليس لا نقول بأن يفهم من هذا أن أفعاله لازمة بمعنى أن كلها واجبة، لأن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم منها الواجب ومنها السنة ومنها النافلة، وكذلك أيضا أفعاله عليه الصلاة والسلام. لكن قول المؤلف أن الأحكام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحكام نحن أيضا نأخذ بها، ولا نقول بأنها خاصة بالرسول إلا ما قام دليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام. قال: وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق بالمهر، بعد أن تحدث عن أقل المهر وعن أكثره. هو في المقدمة ذكر أنه شرطا، وناقشنا هذا وبينا أنه ليس شرط صحة وإن كان مطلوب في العقد، ناقشنا هذه المسألة وبيناها، وأوردنا الآية التي ترد رأي القائلين بأنه شرط صحة. الآن وانتقل المؤلف إلى أقله وأكثره، وكذلك ما يتعلق أيضا ببعض الأحكام التي مرت بنا، كأن يكون المهر إجارة، وكذلك أيضا المسألة أن يكون عتقا، يعني أن يعتق مثلا الإنسان هذه المملوكة ويجعل عتقها صداقة. الآن عاد مرة أخرى ليفصل لنا ما يتعلق بالمهر. المهر كما تعلمون هو شيء من الأشياء، هو عين، لكن هذه العين هل ينبغي أن يعرف جنسها وأن تكون موصوفة أو لا؟ حيوان، لو مثلا أصدقها حيوان، هذا كلام كما ترون، هذه عين، لكن هذه العين كما ترون لا يعرف جنسها. هذا الحيوان ما هو؟ هل هو من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام؟ لو أصدقها مثلا ثوبا، ما نوع هذا الثوب؟ إذن هو عين لكننا لا نعرف الجنس ولا الوصف. ولو عرفنا الجنس فهل يكفي؟ يعني نقول شات مثلا، فعرفنا أنه من بهيمة الأنعام وحدد لنا الجنس أنه شات، فهل يكفي ذلك أو لا بد أن توصف لنا وصفا نقتنع به؟ إذن لو قلنا يقتصر على معرفة العين التي ذكر جنسها فكأننا تجاوزنا عن ماذا؟ عن الوصف، وعدم الوصف تقوم به الجهالة، فهل الجهالة هنا معتبرة أو غير معتبرة؟ بمعنى أن المهر لو كان مجهولا هل يصح أو لا، أو أن هناك تفصيلا، فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة غير اليسيرة، هذا ما سيتكلم عنه المؤلف إجمالا ونحاول أن نبينه إن شاء الله بشيء من التفصيل، فلننتبه لذلك. أنتم ترون الأمور تنوعت، ممكن مثلا أن يسبقها ماذا؟ سبرة تم، سيارة، منزلا، حديقة، شاتا، بغلا، حمارا، فرسا، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة، وربما يقول ثوبا، وربما يقول ثوبا ويصفه ثوب قطن مثلا، والقطن أيضا أنواع لأنه يختلف باختلاف المصانع. وإذا كان العلماء قد اختلفوا فيما مضى في أجناس الثياب وفي أجناس المصنوعات، فما بالكم في وقتنا هذا؟ قد تجد صنعة واحدة وفي بلد واحد منها ما يأتي في درجة عالية ومنها ما يأتي في درجة دنيا، وما هو الوسط؟ لكن الذين يقولون بالعفو عن الجهالة، أي الذين يقولون بأن الجهالة اليسيرة مغتفرة، عندما يكون الجنس معروفا يقولون نأخذ بالوسط. نأخذ بماذا؟ بالوسط، فلا الأعلى ولا الأدنى. قال: فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف. اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين، يذكر حيوانا ويحدد نوعه، يعني جنسه، بأنه أولا هذا حيوان وهو من بهيمة الأنعام، ويصف هذا الحيوان وصفا دقيقا، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لأنه عرفت العين وعرف الجنس وكذلك وصف لنا هذا النوع، إذن أصبح هذا المهر يأتي في المقدمة لا إشكال فيه. لكن قد تذكر العين ولا يذكر الجنس ولا يذكر الوصف، وقد تذكر العين ويذكر الجنس كما ذكرت لكم، يحدد نوع بهيمة الأنعام لكنه لا يصف هذه الشاة مثلا، هل هي حلو أو غير حلو، سنها، شكلها، صحيحة غير صحيحة، هذه كلها أوصاف نحتاج إلى بيانها. قال: أعني المنضبط جنسه وقدره بالوصف. واختلفوا في العوض الغير الموصوف ولا المعين. واختلفوا في العوض غير الموصوف، غير الموصوف وغير المعين، يعني يقصد المؤلف غير المعروف الجنس والوصف، وإلا غير المعين ماذا يكون؟ يعني يقول أصدقك شيئا، هذا أيضا فيه جهالة أكثر، لكن لو قال أصدقك حيوانا، ما هو الحيوان؟ احنا عرفنا أنه حيوان، لكن ما جنس الحيوان وما وصفه؟ مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم. عبد، ما نوع العبد وما نوع الخادم؟ لا بد أن يذكر هذا العبد، فالعبد له سن، وهل هو صحيح أو مريض، وكذلك الخادم، وهل الخادم هذا يجيد صنعة من الصناعات أو لا يجيد صنعة، يعني نحتاج إلى وصف ذلك. إذن لو قال أصدقتك ماذا؟ عبدا. لكن لو قال عبدا من عبيدي، عنده مثلا 10 أو 20 من العبيد، فقال أصدقتك عبدا من عبيدي، إذن هل نحتاج هنا أيضا أن يذكر الجنس؟ الجواب نعم يذكر الجنس، لكن هل نحتاج أيضا إلى الوصف؟ هو العبد الفلاني الذي اسمه كذا ونوعه كذا، هذا هو الذي ذكره المؤلف أولا يرفع الإشكال، لو قال لكن لو قال عبدا من عبيدي هو هذا الذي يقع فيه الخلاف، لو قال فرسا مثلا مما هو عندي أو دارا من دوري أو غير ذلك أو حديقة من حدائقي أو بغلة من بغالي أو ثوبا من ثيابي أو عمامة من عمائمي أو إزارا من أزري إلى غير ذلك، هذه أشياء كثيرة جدا، أو سيارة من سياراتي التي أملكها ولم يحددها، والسيارات التي عنده تختلف، منها مثلا صناعة أمريكية ومنها يابانية، هذه جديدة وهذه قديمة، تختلف في الموديلات، هذه استعملت كثيرا وهذه لم تستعمل كثيرا وهكذا، فهي تختلف في أجناسها، في أصل الصنعة، في قيمتها، في استعمالها، الجهالة موجودة. لكن أيها الإخوة، من حيث الجملة أقدم لكم بأن الجهالة اليسيرة مرتفعة، فمتى ما عين وذكر الجنس فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يكون الوصف دقيقا، هذا أقدمه، والمسألة فيها خلاف معروف. وإلا حقيقة لو أردنا أن نتتبع جزئيات الأمور لا حقيقة تفرعت بنا السبل وتعددت الطرق وربما أشكل كثيرا من الأمور. ونحن نجد أن هذه الشريعة كما ذكرنا قبل قليل تسامحت في عدة أمور، لكن لا تتسامح في أمور يكون فيها تعطيل لحكم من أحكام الله أو مثلا لترك عبادة من العبادات الواجبة، لا، وإنما أمر من الأمور لا يترتب عليه إخلال في طاعة العبد لربه، ولا يترتب عليه أيضا إلحاق ضرر بعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، إذ لا ضرر ولا ضرر. مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم من غير أن يصف ذلك وصفا يضبط قيمته. هذا كما ترون العلماء كانوا يمثلون بالعبد وبالخادم وبالبغل وبالفرس وبالدار وبالحديقة، لكن الآن أيضا كثرت الأمور في وقتنا هذا تنوع، يعني أنتم ترون أمور كثيرة جدت، ولذلك لما جدت هذه الأمور احتاجت أيضا بعض الأحكام منها إلى أن تصدر في شأن أحكام. فهل هذه الشريعة وقفت عند هذا الأمر؟ الجواب لا، هذه الشريعة تستوعب كل ما يحتاج إليه الناس. لماذا؟ لأنها شريعة خالدة شاملة تسير مع الإنسان في أي وقت وفي أي زمن، فهي تصحبك في رحلتك، في سفرك، في حضرك، في حالة نومك ويقظتك، في حالة رضاك وغضبك، في أي حال من الأحوال، في حالة بيعك وشرائك، في حالة انتقالك، أن تجد أن هذه الشريعة معك في كل مكان. ولذلك ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل أمر فيه مصلحة للناس وفيه حاجة لهم، لأن الله تعالى قال وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فقال مالك وأبو حنيفة يجوز، وقال الشافعي لا يجوز. فقال مالك وأبو حنيفة يجوز، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، والرواية المشهورة مع الإمام الشافعي. وقال الشافعي لا يجوز، وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمي. وهنا في قضية الوسطية معه الحنابلة أيضا على الرواية الأخرى، يعني عندما يحصل فإنه يرجع إلى الوسط، عندما يذكر مثلا دابة ولا يصفها الوصف المعروف فإنه يؤخذ ماذا؟ الوسط من هذه، إذ لا ضرر ولا ضرار، لأنه كما تعلمون هذا أيضا أيها الإخوة ملاحظ في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية. فأنتم ترون في ماذا؟ في الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ وبين الرسول الحكمة في ذلك، لأن هذا البستان وهذه المزرعة يريدها الطير، يريدها الضيف المحتاج، الإنسان يحتاج أيضا إلى أهله. ولذلك ترون أن الشريعة الإسلامية تراعي جانب ماذا؟ صاحب الحق، تراعي جانب ماذا الضعيف. إذن هذا مشاهد في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية. فقال مالك وأبو حنيفة يجوز، وقال الشافعي لا يجوز، وقال الشافعي وأحمد. وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط مما سمي، وقال أبو حنيفة يجبر على القيمة. قال وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك؟ لماذا اختلفوا في هذه المسألة وتشعبت آراءهم؟ لأنه لم يجد نص صريح في هذه المسألة، وإنما جاء تسمية الصداق نوعه صفته لم تذكر مبينة. نعم. قال وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاح أو ليس يبلغ ذلك المبلغ؟ أنتم تعلمون أن البيع يشترط فيه أيضا ارتفاع الجهالة، لا ينبغي أن يكون المبيع مجهولا، فلا بد أن يوصف، لكن قد يتسامح في بعض الأمور، كأن يبيعه صبرة من تمر، هذه من الأمور التي عفي عنها، وأن يبيعه دارا ولا يشترط أن يعرف أساسها أي أصلها، لأن هذا مما يشق فهو مما عفي عنه، لكن لا بد من وجود الوصف المنضبط في الأمور الظاهرة. نعم. في ذلك مجرى البيع من القصد بالتشاح أو ليس يبلغ ذلك المبلغ، بل القصد منه أكثر ذلك، بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة، فمن قال يجري في التشاح، يعني هل المقصود منه كالحال في البيع المشاحة أو أنه مبني على المكارمة على الكرم والتسامح؟ ولذلك نجد أن الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو على الرغم من كونه واجب وإن لم يكن شرطا في الصحة كما بينا خلافا لمن ذهب ذلك، لكنه أيضا ينبغي أن يصدر عن طيب نفس وعن رغبة، ينبغي أن يكون ما يدفعه الزوج إلى الزوجة صادرا عن طيب نفس، وإن كان ذلك الأمر واجبا عليه لكن ينبغي أن يصحبه طيب نفس، لكن ليس معنى هذا أن يصحبه طيب نفس أن يتغالى الناس في المهور، كما عرفنا سابقا ورأينا من قول عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه عندما وعظ الناس ونصحهم ردهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة الذي ينبغي أن يتخذ سبيلا وطريقا يسار في سبيله عليه الصلاة والسلام وطريقا، فإنه نهى قال ألا لا تغالوا، وفي رواية لا تغلوا صداق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أسبق الناس إلى الخير، فإنه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت ابنة من بنات أكثر من 12 أوقية. ثم جاء عمر رضي الله عنه وبين قال وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته، وفي رواية لا يبتلى، لا يغلي يعني هو يدفع الصداقة غاليا، ويبتلى يطلب منه ذلك الشيء، وهذا موجود هذا وهذا، فبعض الناس بعضهم يعني يدفع الكثير عن رضا واقتناع، وبعضهم يريد الخيلاء والفخر أيضا وهذا لا ينبغي، وبعضهم يبتلى بأن تتعلق نفسه بأسرة يرغب في هذه الأسرة الكريمة الطيبة، ربما توجد فيها صفات ويميل إليها فيرغب أن يتزوج من هذه الأسرة، فربما يثقل عليه في المهر، فتجد أنه يتفانى في ماذا؟ في جمع هذا المهر ولو كان عن طريق الدين. وإن الرجل لا يبتلى بصدقة امرأته قال حتى يكون لها في قلبه عداوة، وهذا من أخطر الأمور، يعني لأن الإنسان إذا تذكر الديون التي تراكمت عليه وأصبحت حملا وعبئا عليه، فإن ذلك لا شك يترك أثرا في نفسه، قد يدفعه ذلك أن يحمل حقدا وغضنا على هذه المرأة، وهذا لا ينبغي. فمن قال يجري في التشاح مجرى البيع قال كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف كذلك لا يجوز النكاح، ومن قال ليس يجري مجراه